بحسب علو مرتبة العبد وتواتر النعم عليه من الله يعظم إثمه ويتضاعف جرمه إذا فعل ما يلام عليه، لأن الله ذكر رسوله لو فعل وحاشاه من ذلك بقوله: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. تفسير السعدي. السؤال: ما سبب كون الخطأ من النبي صلى الله عليه وسلم أو العالم أو الداعية لو حصل أعظم من خطأ غيرهم؟ معاني الكلمات: حاصبا، ريحا شديدة ترميكم بالحصباء، قاصفا من الريح، ريحا شديدة لا تمر على شيء إلا كسرته، بإمامهم، بمن كانوا يقتدون به في الدنيا، كادوا، قاربوا، ليفتنونك، ليصرفونك ويوقعونك في الفتنة. العمل بالآيات. العمل الأول: تذكر موقفا أنجاك الله فيه ثم اشكر الله عليه. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. العمل الثاني: سل الله تعالى أن تؤتى كتابك بيمينك. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. العمل الثالث: رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاج لتثبيت الله له، فادع أنت بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. التوجيهات. التوجيه الأول: من ضعف العبد أنه بعد إنجاء الله تعالى له وتفريج كربته فإنه سرعان ما يعود إلى غفلته وإعراضه وفساده. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. التوجيه الثاني: لا تحتقر أحدا للون أو نسب أو بلد. ولقد كرمنا بني آدم. التوجيه الثالث: لا يتخذك المجرمون صديقا إلا إذا شاركتهم معاصيهم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلاً.